يعني عاشوراء، يعني ايام الله. ايام الله ده لازل بتجلد القلوب الصالحين. اللي بتعرفك في هذه الايام قد ايه الله قدير، قد ايه الله عظيم. عشر محرم دي ايام فتح من الله وايام نصرة من الله سبحانه وتعالى، الايام اللي تجلت فيها قدرة الله وعظمة الله. عاشوراء يوم من ايام الله، يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصرة طول التاريخ. اليوم اللي اتشق فيه البحر، اللي غرق فيه الطواغيت، اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح، اللي تاب فيه على ادم، اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس. اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعودة سيدنا يوسف ونجاته. التوصيات اللي احنا وصلنا ليها ان يوم عاشوراء صيامه بيكفر سنة ماضية من الذنوب. تخيل انك تيجي يوم القيامه سنه كامله ما فيش فيها ذنوب. عايزين ان شاء الله الدعاء، الدعاء الدعاء طول اليوم وطول ما انت صايم، عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى.